المبالغة في المهر لا أستطيع أن أتكلم فيها كما يعني أنا نسمع وأحيانا نقرأ أن الآباء بعض الآباء يزوج ابنته مثلا بشيء يسير بريال مثلا وتذكره الصحف، وهذا ليس أمرا محمودا ولا مرغوبا فيه، إنما تعطى حقها. العرب تقول يعطى النساء مهورهن كرامة، فالمهر المراد به كرامة المرأة، فكونه يكون إلى أدنى حد يعني لا يبالي الإنسان، لا يبالي والد الفتاة بأي شيء زوج ابنته ليس مقبولا، لكنه يكون معقولا بالمعنى أنه يكون يلائم حال الزوجة مكانتها ويلائم حال الزوج في قدرته المادية، يعني يلائم حال وظيفته ولا يكون مبالغا فيه. والله جل وعلا ذكر القنطار وهو أعظم ما كانت العرب تتعامل به، ثم قال فلا تأخذوا منه شيئا. فلما سمى الله القنطار على خلاف في حديث عمر أن امرأة ردت عليه وقالت أن الله عز وجل ذكر القنطار لما أراد أن يقلل المهر، لكن الحديث في ثبوته خلاف بين العلماء، يعني فريق يراه صحيحا فريق لا يراه صحيحا، فلا أريد أن أدخل فيه، لكن المقصود أن المقصود لا يكون يعني لابد أن يعرف المهر لا يراد به إعجاز الزوج تعجيزه ومنعه من أن يصل إلى الفتاة، لكن لا بد أن يراد به إكرام الفتاة. لا بد أن الإنسان يتوسط، لا يأتي مثلا زيد من الناس ويقول زوجتك إياها بكأس شاي، زوجتك إياها بعشرة ريالات، يكتب هذا بين قبيلة، هذا لا يرضى، لا يصح ولا يقبل. مو لا يقبل أن العقد فاسد، لا، لكن لا يقبل عرفا، لا يقبل عقلا، لا يقبل شرعا. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أمهرها 40,000، لأنها بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنها لمقامها لمكانتها. فالأصل أن المهر كرامة للمرأة، فلا بد أن يحافظ على وضعه، لكن ما يأتي من بعد ذلك من اشتراطات أن الأم تريد والأب يريد والأخ يريد والأخت تريد، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. لكن إذا أعطى هدايا بطيب نفس يسيرة جدا لمن حولها غير مشروطة لمن حولها من باب إدخال الفرح عليهم والفأل السعد، فهذا حسن.